السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام دفن الميت وإهداء القرب إليه. يسن الإسراع في حمل الجنازة، ويحمل الكبير على النعش، ومن تبع جنازة لم يجلس حتى توضع على الأرض، لحديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه. ويستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، رواه مسلم. وكره أن تتبع الجنازة بصوت ولو بقراءة أو ذكر، ولا تتبع الجنازة أيضا بنار إلا لحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو نار، رواه أبو داود. ويكره الضحك عند حمل الجنازة وعند دفنها، كما يكره عند غسلها، كما يكره الاشتغال أثناء ذلك بالدنيا. ويسن الخشوع والاتعاظ بالموت والتفكير فيما يصير إليه الميت. ويسجى قبر المرأة عند إدخالها فيه لئلا ينكشف منها شيء. وإذا أنزل الميت في لحده قال مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عمر رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويغلق اللحد باللبن والطين، ثم يهال عليه التراب، وتوضع عليه حصباء ثم ترش بالماء لتثبت التراب. وبعد الدفن يستحب الوقوف عند القبر قليلا للدعاء للميت والاستغفار له، لحديث عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. ولا يلقن الميت، والحديث في ذلك لا يصح، قاله الإمام ابن القيم وغيره. ويكره رفع القبر كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى المدينة وأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، رواه مسلم. لكن رفعه بقدر شبر مستحب حتى يعرف أنه قبر فلا يمتهن. ويكره تجصيص القبر وتبخيره وتطيبه ووضع الزهور عليه، وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. ويكره كتابة المدح والثناء على القبور والوطئ عليها والاتكاء، قال ابن القيم: القبور دار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم، وعليها تنزل الرحمة. ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطئ عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم، انتهى. ويحرم بناء المساجد على القبور وإضاءتها بالمصابيح ونحو ذلك، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. ويحرم الصلاة إليها لما في ذلك من الذريعة إلى الشرك، ويحرم نبش القبر لغير حاجة، والقبر وقف على الميت ما دام منه شيء موجود فيه، فإذا فني عاد القبر مباحا يدفن فيه غيره أو ينتفع به في غير ذلك. ويجوز الدفن ليلا، وقد دفن الصحابة أبا بكر رضي الله عنه ليلا. ويكره الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها حتى تزول، لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وإذا أوصى أن يدفن في بلد آخر جاز نقله ما لم يشق ذلك، ولا يجب تنفيذ الوصية. ولو أوصى أن يقرأ على قبره القرآن حرم تنفيذ هذه الوصية، لأن ذلك بدعة تشبه العكوف الذي يعتاده عباد القبور. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استئجار الناس ليقرأوا القرآن ويهدوه إلى الميت ليس بمشروع، ولا استحبه أحد من علماء السلف، فإن القرآن الذي يصل هو ما قرئ لله تعالى. فإذا كان قد استؤجر للقراءة والمستأجر لم يتصدق عن الميت، بل استأجر من يقرأ عبادة لله، والمستأجر لم يتصدق عن الميت بل استأجر من يقرأ عبادة لله عز وجل، لم يصل إلى الميت حينئذ شيء. لكن إن تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن أو غيرهم ينفعه ذلك باتفاق المسلمين. وكذلك من قرأ القرآن محتسبا وأهداه إلى الميت. انتهى كلام شيخ الإسلام. والميت المسلم ينتفع بدعاء المسلمين له وبما يعمل عنه من الحقوق الواجبة عليه كالحج والصيام، وبما يتصدق به عنه أقرباؤه أو أصدقاؤه. وقد ورد بذلك كله نصوص من السنة النبوية. وقد ورد في الدعاء صلاة الجنازة والدعاء عند زيارة القبور، وحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ذكر منها صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. وورد في الحج الواجب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقضي الله فهو أحق بالقضاء. متفق عليه. وورد في الصيام حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وورد في الصدقة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوصي، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. رواه مسلم. وقد اختلف العلماء في إهداء ثواب القرب البدنية التطوعية إلى الأموات، والراجح جواز ذلك ووصول الثواب إليهم، لكن الأفضل الاقتصار على ما وردت به السنة وثبت عن السلف من الدعاء وصدقة المال. قال ابن القيم رحمه الله من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، ويحصل له الثواب بنيته قبل الفعل أهداه أو لا، ولكن تخصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل، ويدعو كما ورد في الكتاب والسنة. وقد ورد الدعاء للأموات في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومما ورد في القرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.